الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 43 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة يا كرام، كنا في محاكمة العرج بين دفاع واتهام، وشفنا إزاي حابك التهم عليه الوالي ابن هشام، وملفق الشهود اللي غيروا الحق عشان في كلمة ونص يدق رقبته دق. لكن حصلت حركة جابت في بال العرج دليل. ساعة ما طلب يواجه مرات العبد القتيل، لقى حاجب ابن هشام بيطرد من الجلسة راجل شبه العرج أشقر، وبسرعة شاف العرج المنظر وفكر، وصرح في الموجودين بعزم صوته إن ابن هشام ناوي على موته، ولفت نظرهم لحركة الحاجب وصمم على إن وجود الأشقر في الجلسة واجب، لأن مرات العبد يحتمل إنها تكون عمرها ما شافته، وحيجيبوها تتبلى عليه وتعرفه من وصفته. فلو قعد العرجي والأشقر بين الموجودين في حتة واحدة يمكن تتلخبط بينهم وتبقى دي أكبر نجدة. كفاك يا أمة الله، أوجعت القلوب وأوغرت الصدور، وليس بيننا وبين إنزال القصاص إلا أن تديري عينيك في هؤلاء الناس فتتعرفي على غريمك من بينهم. هذا الكوسج الأفط الأزرق الأشقر المديد القامة الناتئ الحنجرة. قم يا عرجي فقد تعرفت عليه. قم يا عرجي فقد أشارت نحوك. أيها الجند انزعوه من بين الناس. لا يا ابن هشام، لا تستهن بحدود الله ولا تركب في خوضك ذممنا. والله ما أشارت المرأة نحوه ولا تعرفت علي، ولكنك عجلان تريد أن تعرفها علي بخطابك إلي، وحسنا فعل إن لم يقم، وها هي والله مترددة بين الأشقرين، فلا هداها الله أبدا. أيها الجن بروا هذا الرجل فأدبوه لجرأته على السلطان ولما اتهمنا به. أقول لك ما قال السحرة المؤمنون لفرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لأنت شبيه فرعون، لأنت جبار الأفاك، قاض لك الله يا ابن هشام. أخرجوني كما أخرجتم صاحبي، فلا أحب أن أشهد اغتيال نفس بغير حق. أما والله لو تناديتم لأصنعن بكم صنيع الحجاج لأهل العراق، ولا أفلت هذا العرجي من يدي ولو كنتم له بأجمعكم ظهيرا، وما من شيء أحب إلي من ضرب عنقه. أما وقد أشبهتم في فعلته فإني أدرى الحد بالشبهة، ولكني لن أطلق صراحة، والله لا يخرج من الحبس ما دام لي سلطان. خذوه أيها الجن، وخذوا معه شريكا الحسين بن غرير الحميري، فاجلدوهما بالسياط، وصبوا على رؤوسهما الزيت، وأقيموهما في الشمس خلف مخازن الصدقات على ضرائر التين، ونكروا بهما على أعين الناس. أضرب بالسياط في غير حد من حدود الله، أو أصلب في الشمس على الغرائر؟ سينصرني الخليفة بعد ربي، ويغضب حين يخبر عن مساقي، وتغضب لي بأجمعها قصي عليك لما تضيق من خلاقي. أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وصبر عند معترك الملايا وقد شرعت أسنتها بنحري. أجرر في السلاسل كل يوم، فيا لله مظلمتي وصبري، كأني لم أكن فيهم وسيطا، ولم تكن نسبتي في آل عمري. أي حسين بن هرير، أأنت هنا؟ همصلوب على البولس مثلي؟ أنالوك بصياتهم مثلي؟ إنا لله. اختلط عقلك منذ اليوم يا عرجل. وكم من كاعب حوراء بكر ألوف الستر واضحة التراقي، بكت جزعا وقد جمعت قيودي بسلسلة يشد بها وثاقي. علي عباءة بلقاء لبست مع البلوى تغيب نصف ساقي، فقلت تجلدا وحلفت صبرا، فما للدمع تدفعه الماقي. سينصرني الخليفة بعد ربي، ويغضب حين يخبر عن مساقي، وتغضب لي بأجمعها قصي. مسكين العرجي، مسكين، فضل في العذاب والسجن 9 سنين ومات وهو سجين، ودار الزمان دورات لحد ما طوى من السنين ميات، وجه هارون الرشيد في مجلس مغناه وحكاله إسحاق الموصلي تاريخ العرجي لحد نهاية المأساة، وغنى للرشيد أبيات من اللي قالها العرجي وهو مصلوب بلحن يبكي القلوب. سداد ثغري أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. أجرر في السلام كل يوم، أجرر في السلاسل كل يوم، فلله مصير.